إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يلا عبد الرحمن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. كنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهينا من قول الإمام الطحاوي رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه، وتكلمنا باختصار أن الله جل وعلا خلق الخلق كلهم، وخلق العوالم كلها، ثم جعل الله عز وجل فوق تلك العوالم عرشه. فالعرش هو سقف المخلوقات، ليس فوق العرش إلا الله. ثم كتاب فوق العرش، وسنبين ذلك إن شاء الله. إذن فالعرش هو سقف المخلوقات، على عليه الرحمن واستوى عليه، وعلى علوا يليق بجلاله بلا كيف، والله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه. فالله عز وجل ليس بحاجة إلى العرش، ولذلك يقول أهل السنة استوى على العرش، على العرش، لكي لا يتوهمن متوهم أن الله جل وعلا مستقر أو جالس على العرش. إنما يقول أهل السنة على فوق العرش علوا يليق بجلاله بلا كيف. والله سبحانه وتعالى غني عن العرش وعن حملة العرش، ولذلك ربما استعمل بعض علمائنا المعاصرين كلمة استقر على العرش، وفي هذا اللفظ نظر، وإلا فالمحفوظ عن أئمة السلف استوى على علو يليق بجلاله. نبدأ اليوم إن شاء الله بما بعد هذه الفقرة. فقال رحمه الله بعد أن بين أن الله مستغن عن العرش وما دون العرش، قال: محيط بكل شيء وفوقه. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. مظبوط كده؟ طيب، هذه المسألة تسمى عند أهل السنة والجماعة بمسألة الفوقية. هذه المسألة تسمى عند أهل السنة والجماعة بمسألة إثبات الفوقية لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وجعل سبحانه وتعالى عرشه فوق مخلوقاته، فليس فوق العرش مخلوقات ولا عوالم، إنما فوق العرش رب العالمين. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق، وفي رواية لما قضى الله الخلق، كتب كتابا، وفي رواية كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي. والحديث في الصحيحين مع اختلاف بين لفظيهما رحمة الله عليه. فالله عز وجل لما خلق الخلق وجعل عرشه هو آخر المخلوقات، كتب في هذا الكتاب بأن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه، لأن الله عز وجل أراد أن يرحم خلقه لا أن يعذبهم، فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فصفة الرحمة بالنسبة لله جل وعلا أوسع وأسبق من صفة الغضب، فلذلك يبين في كتابه جل وعلا أن لو آخذنا بذنوبنا لهلكنا. فلو أن صفة غضب الرب جل وعلا سبقت رحمته لما بقي على وجه الأرض أحد، وإنما من فضل الله جل وعلا أن رحمته سبقت غضبه. إذن قال كتب في كتابه، كتب كتابا، فهو عنده فوق العرش. والله عز وجل عندما هدد الكفار قال تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذر. فالله عز وجل بين لخلقه أنه في السماء، والسماء يراد بها أحد أمرين: السماء الجرم اللي هي السبع سماوات، والسماء العلو المطلق. فالله عز وجل خلق سبع سماوات وجعل فوقهن العرش، ثم علا بذاته فوق العرش علوا يليق بجلاله، فهو في السماء أي في العلو المطلق. أما السماوات التي هي أجرام ومخلوقات موجودة، السماء الأولى أو الثانية إلى السابعة، فهذه السماوات بالنسبة للكرسي كما ذكرنا كحلقة ملقاة في صحراء، فإذا كانت هذه نسبة السماوات مع الكرسي المخلوق فما بالك برب العالمين. ولذلك انظر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض في قبضة الرحمن، والسماوات هذه السماوات السبع والسماوات على ما فيها من اتساع، والسماوات مطويات بيمينه. فالسماء لا تحيط بالله جل وعلا، ومن اعتقد أن السماء تحيط برب العالمين بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر مرتد عن الإسلام، إذ وصف الله جل وعلا بما لا يليق بالله. فإن المخلوق محال أن يحيط بالله جل وعلا، لا علما ولا ذاتا. الله هو الذي يحيط بخلقه ولا يحاط به. انظر، أثبت ونفى، أثبت أنه هو المحيط بخلقه فقال والله من ورائهم محيط، وقال إنه بكل شيء محيط. فالله جل وعلا أحاط بخلقه علما وأحاط بخلقه علوا. أحاط بخلقه علما فقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذن الله محيط بخلقه علما لا يعزب عنه شيء، ومحيط بهم علوا، فما من مخلوق إلا والله فوقه. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الرحمن على العرش استوى. إذن إحاطة الله بخلقه أنه فوق خلقه، فما من مخلوق إلا وقد على الله جل وعلا فوق جميع مخلوقاته. وأحاط بهم علما فقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولما أثبت الإحاطة لنفسه نفى الإحاطة عن خلقه فقال ولا يحيطون به علما. إذن أثبت الإحاطة لنفسه ونفى الإحاطة عن خلقه، فالخلق لا يحيطون بالله علما. إذن فأهل السنة عندما يقولون بظاهر القرآن والسنة الصحيحة أأمنتم من في السماء؟ قال الطبري هو الله، وقال ابن كثير هو الله، وروي عن ابن عباس هو الله. هل تأمنون من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذ أنتم خرجتم عن أمره وكفرتم به؟ فقبل ذلك ذكر نفسه، وبعد هاتين الآيتين أيضا ذكر نفسه تبارك وتعالى. فالله في العلو فوق عرشه كما بين ذلك في كتابه. ولما جاءت جارية أمة لمعاوية بن الحكم السلمي وكانت ترعى له غنما بالجوانية، بلدة منطقة في المدينة، ثم جاءت وقد أخذ الذئب منها واحدة، فغضب معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه ففكها، يعني ضربها، لطمها على وجهها، ثم ندم. كانوا يخافون ربهم، وإذا خالفوا أمر الله أو وقعوا في الظلم استدركوا على أنفسهم وراجعوا أنفسهم خوفا من الله جل وعلا. فلما استشعر ذلك رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالحكاية، فقال له صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فجاءه بها فسألها، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. استدل بعلمها أن الله في العلو، استدل بعلمها أن الله في العلو بأنها مؤمنة. ولذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أخص الناس من أهله، بل ربى أمته على هذا الاعتقاد أن الله جل وعلا على بذاته على خلقه، فله جل وعلا علو الذات، فله سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وعلو المكانة، حتى أن زوجته زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، كانت تحت زيد بن حارثة. يروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء زيد بن حارثة يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يشتكي من زوجته زينب بنت جحش لما يقع بين الزوج والزوجة من الخلاف. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك. وهذه القصة التي ذكرها الله في القرآن، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، زيد ابن حارث، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله عز وجل أن هذه المرأة التي هي زوجة زيد ستكون زوجته عليه الصلاة والسلام. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك لا تطلقها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أبداه الله؟ قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه أن الله عز وجل أعلمه أن زينب ستكون زوجته فلم يظهر ذلك واستحيا أن يظهر ذلك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا، لما قضى زيد منها الوطر ما يكون بين الرجل والمرأة من المتعة زوجناكها. إذن هذا الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارث قبل أن يحرم الله التبني، وكان أهل الجاهلية يحرمون على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الايه؟ من التبني. وأراد الله عز وجل أن يقتل التبني عمليا بتأسي المسلمين بنبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب ليبطل مسألة التحريم التي كان يعتقدها أهل الجاهلية أنه لا يجوز أن يتزوج امرأة ولده من التبني. لا كما جاء في بعض كتب التفسير بأسانيد مرسلة باطلة ضعيفة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكرها بعض أئمة التفسير كالإمام الطبري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد زينب ولم يجد زيد بن حارثة في البيت، فدخل فنظر إلى كذا منها فوقع في قلبه كذا وكذا. هذا من ناحية الإسناد مرسل، لم يثبت هذا بسند صحيح متصل. ومن ناحية المتن منكر لا يليق بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما بيّن الله عز وجل المسألة، وأن الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه هو ما أعلمه الله عز وجل من أنه سيتزوجها. يقول أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري: جاء زيد بن حارثة يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله حق أن تخشى، عتاب من الله عز وجل لنبيه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا العتاب، لكن ما وسعه إلا أن يبلغه لأمته وإن كان عتابا له. قال أنا: وكانت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد بن حارثة تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. انظر كيف رسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العقيدة، عقيدة إثبات العلو في زوجاته ومن ضمنهن زينب، حتى تفخر على بقية الزوجات: زوجكن أهاليكن، كل واحدة منكن زوجها وليها. لكن زينب من الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رب العالمين. فلما قضى زيد منها وطرا ايش قال؟ زوجناكها. إذن الذي زوجها رب العالمين من فوق سبع سماوات. حتى أن رعاة الغنم من الرجال والنساء في الزمن الأول تربوا على تلك العقيدة بأن الله فوق العرش على علو يليق بجلاله. هذه جارية ترعى غنما وتعرف هذا الأصل العظيم من أصول التوحيد، وتعرف أن ربها في السماء. وقد ثبت عند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد جيد بل بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه من طريق زيد بن أسلم قال أن ابن عمر مر ذات يوم على رجل يرعى غنما مر ابن عمر رضي الله عنه على رجل يرعى غنما فقال هل عندك من كذا واحدة من الغنم فقال له الراعي ليس هاهنا ربها يعني صاحب الغنم مش موجود فقال له ابن عمر مختبرا له فقال له ابن عمر رضي الله عنه قل له أكلها الذئب كان معروف عند العرب إلى الآن إلى الآن الذئاب موجودة وربما تذهب الغنم فترعى فيعد الذئب فيأكل واحدة منها فقال له ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء فقل أكلها الذئب قال فرفع الراعي أو فنظر الراعي إلى السماء وقال لابن عمر فأين الله هب أني خدعت صاحب الغنم فأين الله وهو يراني في السماء زاد الإمام الذهبي في كتاب العلو فقال ابن عمر ألا أحق من قال فأين الله أنا أحق من قال فأين الله رجعنا إلى رواية الإمام رحمه الله الطبراني قال بإسناده المتصل الصحيح قال فاشترى ابن عمر العبد والغنم فأعتق العبد وأعطى له الغنم انظر كيف كانوا يرسخون الاعتقاد رأى رجلا علم تلك العقيدة وعلم أن فيه خيرا فماذا فعل اشترى العبد ثم أعتقه واشترى الغنم وأعطاها له أما وتعرف أن ربها في السماء في العلو فوق عرشه رجل يرعى غنما ولكنه يعلم أصلا من أصول التوحيد ولذلك يقرر الله جل وعلا هذه العقيدة في قلوب عباده في آيات كثيرة فمن ذلك قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى من الله ذي المعارج ذي العلو وقال تعالى ثم استوى على العرش وقال تعالى الرحمن على العرش استوى وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه في حجة الوداع إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون ثم نكث بأصبعه إلى السماء وإليهم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد إذن فطر الله جل وعلا قلوب المؤمنين على العلم بأن الله جل وعلا فوق عرشه مستو على عرشه، فوق خلقه مستو على عرشه، منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وهي أرجح من رواية حجابه النار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى أن أهل السنة كانوا يشتدون على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون علو الله، حتى قال الإمام أبو حنيفة فيما نسب إليه في كتابه الفقه الأكبر، وهو من الكتب التي يعتمدها أئمة الأحناف، بل قام بعضهم بشرح مفصل على هذا الكتاب، قال: من لم يعرف ربه في السماء أم في الأرض فهو كافر، لأن الله أخبرنا أنه فوق عرشه وأن عرشه فوق سماوات. حتى أن الإمام أبا يوسف القاضي الذي حمل فقه الإمام أبي حنيفة لما ولي القضاء كان يستتيب الرجل من أهل البدع إذا أنكر علو الله في السماء. وقال الإمام الشافعي فيما نسب وروي عنه، قال: خلافة أبي بكر الصديق حق قضاها الله من فوق سبع سماوات. وقال الإمام مالك لما دخل عليه رجل وقرأ عند الإمام مالك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فغضب الإمام مالك وتصبب عرقا تعظيما لمثل هذا السؤال، أن يسأل عن الله أو عن صفة من صفاته بكيف. فقال الإمام مالك قولته المشهورة: الاستواء معلوم، وهو العلو، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المجلس. وقال الإمام ابن خزيمة: رأس أئمة أهل السنة في زمنه وشيخ الشافعية في زمنه، قال: من أنكر أن الله في السماء قال: فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويلقى على مزبلة من المزابل. كان هذا اعتقاد الأئمة والصحابة والتابعين، ولم يختلفوا فيه، اختلفوا في مسائل الفقه، اختلفوا في قراءة الفاتحة خلف الإمام، اختلفوا في بعض مواقيت الصلوات، اختلفوا في بعض أحكام الوضوء كما تسمعون في شرح الفقه، لكن السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ثم من الأئمة الراسخين كأمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وشيخ الإسلام منارة الدنيا زهرة أهل الحديث الإمام أحمد بن حنبل، ما اختلفوا أبدا في اعتقاد أهل السنة. وانظر يا عبد الله كيف جعل الله في قلبك هذا الإيمان وإن لم تدرس تلك العقيدة، فإن القلب ما أن يتوجه العبد بالدعاء إلى الله إلا ويرفع العبد يديه إلى رب العالمين، ولا يلتفت بيديه إلا إلى جهة العلو، إذ فطر الله جل وعلا في قلوب الخلق أن الله في السماء. وقد بينت أن أهل السنة يقولون معنى أن الله في السماء أي في العلو، أما السماوات فلا تحيط بالله جل وعلا، بل هي يوم القيامة مطويات بيمينه. ولما مضى زمن الصحابة رضي الله عنهم ظهرت البدع وظهر أهلها وبدأوا يتجرؤون على أهل العلم. وفي كل زمان متى ترك الناس علماءهم ضلوا سبل الهداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال البخاري وهم أهل العلم. فإذا رأيت الرجل يتكلم في أئمة أهل السنة في أي زمان وأي مكان فاعلم أنه صاحب بدعة. ولذلك كانوا يميزون أهل السنة بحبهم لأهل العلم، ويعرفون أهل البدعة ببغضهم لأهل العلم، فقالوا إذا رأيت الرجل العراقي يحب سفيان الثوري فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في ابن المبارك فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يتكلم في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع، وإذا رأيت الرجل يتكلم في أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين فاعلم أنه مبتدع. لما ظهر أهل البدع أنكروا فوقية الله جل وعلا، وبدأت نغمة جديدة تقع في أمة الإسلام لا زلنا نعاني من صداها إلى الآن، ألا وهي قولهم أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان. هؤلاء عمدوا إلى آيات من القرآن ففسروها بتفسيرهم الباطل، وجهلوا اعتقاد أهل السنة، وقالوا الله يقول في القرآن وهو معكم أينما كنتم، فقالوا إذن الله في كل مكان. فقام أهل السنة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما وردوا على هؤلاء المبطلين. ولما سئل الإمام أحمد عن هذه الآية إلا هو معهم أينما كان. فقال الإمام أحمد: اقرأ ما قبلها وما بعدها. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم، ابتدأها بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، بماذا؟ رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، سادسهم بماذا؟ بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم. إذن معيته مع خلقه معية بالإيه؟ معية بالعلم. فالله جل وعلا له علو القدر، وما قدر الله حق قدره، فالله له علو القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح اسم ربك الأعلى على خلقه قدرا وذاتا، يخافون ربهم من فوقهم. إذن فالله جل وعلا متصف بصفة العلو، علو القهر، فلا يخرج عن سلطانه أحد. وعلو الجهة، ولا يقال أن الله في جهة إلا بتبيين وتفصيل. علو الجهة في السماء حيث لا مخلوق ولا شيء فوق العرش إلا رب العالمين، ثم الكتاب الذي كتبه الله عز وجل. فقام الإمام أحمد والإمام الشافعي وأئمة أهل السنة وردوا على هؤلاء المبتدع. والإنسان يضل الحق إما بهوى وإما بجهل، فإن جهلت الحق أضللته، وإن كان عندك هوى. فاليهود ضلوا الحق وهم يعرفونه، لكن غلبهم الهوى. لذلك فمما ابتلينا به في هذا الزمان أن كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم وبعض المؤسسات العلمية تتبنى هذا الاعتقاد الباطل، ألا وهو إنكار علو الله جل وعلا، ويقولون: نحن لا نستطيع أن نحصر الله في جهة لأن الجهة مخلوقة. وهؤلاء مساكين ما فهموا مراد أهل السنة، فإن الله عز وجل لم يخلق أصلا جهة، إنما الجهات هي أمور نظرية اعتبارية، فيقال فوق فصف هذا الفوق، ويقال تحت ويمين وشمال. هل ترى كائنا خلقه الله عز وجل هو هذه أو هو هذا الفوق؟ إنما يعرف ذلك بالاعتبارات. فإذا جلست في مجلس تبينت لي الجهات أمامي وخلفي، يميني ويساري، فوقي وتحتي، إذن هي أمور اعتبارية ليست أشياء وجودية حتى ينفى عن الله عز وجل أنه ليس في العلو. فالخلق كلهم تحت العرش، وفوق العرش لا يوجد مخلوقات، بل رب العالمين فوق العرش لا يحيط به أحد من خلقه وهو يحيط بخلقه بلا كيف. لذلك إذا توهم العبد ربه ضل وأضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تفكر فيما أنعم الله عليك من النعم والدلائل التي تدلك على الله، لكن لا تتوهم ربك بوهم وخيال. لذلك الفوق والتحت أمور اعتبارية. إذا نظرت إلى قشرة الأرض فالأرض على هيئة بيضاوية الشكل، فمن في هذه الجهة هو فوق، ومن تحته في الجهة المعاكسة تحت، ولكن الذي هو تحت بالنسبة لهذا كنسبتك أنت له، فأنت تعتبره تحتك وأنت فوقه، وهو يعتبرك تحته وأنت وهو فوقك. إذن الفوقية والتحتية أمور نسبية. اللي يدرس الجغرافيا يفهم كلامي، بحيث أننا لو خرقنا مركز الأرض وأمرناك أن تنزل إليها بقدميك وأمرنا الآخر أن يصعد إليك لالتقيتما في مركز الأرض بماذا؟ بإيش؟ بأرجلكما. كيف؟ بأرجلكما تلتقون بالإيه؟ بالأرض. وهذا فوقه رب العالمين وهذا فوقه رب العالمين. ما أدري قربت، أعطوني كتاب ولا كراسة. هذه الكراسة مثلا مستديرة، هذا الذي هنا في هذه الجهة يقابله هنا رجل آخر، الكلام واضح؟ هذا ماذا فوق رأسه؟ السماء. فلو سئل هذا أين الله؟ ماذا يقول؟ في السماء، في العلو. وذاك الذي يقابله في الجهة المعاكسة لو سئل أين الله؟ يقول في السماء. لو التقيتما بأرجلكما تلتقيان بأرجلكما تصطدم الأرجل، فهو فوقه سماء وأنت فوقك سماء، والله فوق السماء على علو يليق بجلاله، ليس هو في خلقه ولا خلقه في ذاته. يكفيك هذا للفهم. كيف هنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ أنت لا تستطيع أن تتصور ماهية العرش. هذا العرش يحيط بكل المخلوقات، ورب العالمين فوق ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يسأل عن الله بكيف. هذه الشبهة يلبسون بها على الناس. وانظر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل إلى جهة السماء. إذن فأين هو؟ فوق. لأن النزول من أين إلى أين؟ لو أن رجلا صعد سلما وصعد من الدرجة الأولى للدرجة العاشرة، ماذا يقال؟ صعد أم نزل؟ صعد. طيب، فإن نزل من على السلم متى يقال نزل؟ إذا ابتدأ بالقرب من الدرجة العاشرة إلى الأولى. ورب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولله المثل الأعلى. إذن ربنا لما أخبرنا أنه ينزل علمنا أنه في العلو. لذلك أمور العقائد إذا لم تستقر في قلوب المسلمين فإن فهم الكتاب والسنة يضيع، ويعبد الناس ربهم وهم لا يعرفون من ربهم. لذلك أهل البدع ماذا يقولون في وصف ربهم؟ يقولون الله لا فوق ولا تحت، والله عز وجل يقول يخافون ربهم من فوقهم. يقول أهل البدع الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يشار إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، ومن أشار إليه كفر. يا أخي افهم، ايش تعقل انت؟ من أشار إلى الله كفر؟ طب من الذي أشار إلى الله؟ رسول الله. اللهم فاشهد، وأشار بأصبعه إلى السماء. لذلك قال بعض أئمة السلف عن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، مش عارفين ربهم فين. جئهم قالوا طيب في كل مكان، طيب وأماكن القبر وأماكن النجس. هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. لذلك يخطب بعض خطبائنا رحمه الله، لكنه وقع في البدعة جهلا منه، ويقلده كثير من خطباء الزمان. الله كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان لم يتغير عما كان. فلسفة يعني أريد أحسن اللفظ، إيش أقول؟ فلسفة لا تسمن ولا تغني من جوع. لأن ما أقول، ما أريد أستخدم الألفاظ اللي هذه فلسفة يا أخي، لا تسمن ولا تغني من جوع. لأن المكان يطلق ويراد به مكان اعتباري حقيقي، ويراد به مكان اعتباري نظري. لما أقول مكة مكان، أقصد مكان موجود. لكن لما أقول فوق العرش مكان وجهة، هل هذا شيء هناك مخلوق؟ إذن هي ليست بمكان باعتبار، أي أنه ليس ثمة هناك شيء مخلوق. هذا إن سمي مكان أو سمي جهة فإنما يسمى ذلك اعتبارا. إذن لا تقل يا أخي وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. يقصدون أننا لا نثبت علو الله، ولا يسأل عن الله بأين، ولا يشار إليه. طيب وأنت عندما تدعو ربك فلماذا ترفع يديك إلى الله؟ ويقولون لا يسأل عن الله بأين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فأين الله، هو الذي قال لها أين الله، وابن عمر يقول وأنا أحق من يقول فأين الله. كل هؤلاء كانوا على ضلال والعياذ بالله. لذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله لما كان يناظر هؤلاء يقول لهم وأنتم إذا نفيتم عن الله العلو إن وافقتكم كفرتوا، ولكني لا أكفركم، لأنكم تجهلون وأنا أعلم أنكم تقولون الكفر، فإن وافقتكم كفرت لأنني أعلم أن ما تقولونه كفر، لكني لا أكفركم. كان يعذرهم بسبب جهلهم. أراد بعضهم أن ينزه الله، كيف أحصر الله في السماء وظن أن السماء محيطة بالله، ما فهم كلام أهل السنة. فأراد أن ينزه الله فأبطل صفات الله. إذا وقع في الكفر لكن نكفره؟ لا. وإن كفرته وكفرت هؤلاء الذين يقولون بأن الله في كل مكان، كفرت أعيانهم، فقد وقعت في فكر الخوارج. لأن أهل السنة يقولون لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة. لذلك أهل البدع يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم. ولو قيل لرجل صف لنا العدم لما استطاع أن يصف العدم بأكثر من هذه العبارة. هذا ما يتعلق بمسألة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهي فطرة فطر الله عز وجل عليها عباده. لذلك ينبغي على المسلمين أن يتعلموا توحيد ربهم، لأن التوحيد هو مصدر جمع الأمة. التوحيد مصدر جمع الأمة. إذا اجتمعت الأمة على التوحيد وحد الله كلمته. فإذا اجتمعنا على كلمة التوحيد وفقنا الله لتوحيد كلمتنا. وأما أن يعيش كل أناس بمذهب واعتقاد فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تبارك وتعالى محذرا من التشيع ومن التفرق فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفق الله الجميع لما فيه رضا. نعم. ومن أحب أن يتوسع في هذه المسألة فليرجع إلى ما كتبه أئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله في الرد على أهل البدع كالرد على الجهنية، وكما كتب في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم كتاب العلو، وغيرهما من أئمة السنة من السابقين ومن اللاحقين، جعلنا الله لهم من التابعين بإحسان. والله أعلم. هات حبيبي فضل كما العشاء. ها يكفي ان شاء الله. خلي الاسئله بعدين. خلي الاسئله بعدين بعد صلاه العشاء.